بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذا المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها. باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود. باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذا المدرك للسجدة إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها. نعم، إذ المدرك للسجدة الركعة هنا. نعم، تعبر عن الركوع والسجود. نعم. قال رحمه الله: لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع، فإذا أدرك الإمام في السجدة فإنه يقضي تلك الركعة. نعم، وألا يعتد بها عندك، وألا يعتد بها لا بالضم عندنا يا شيخ. إيش؟ لا يعتد بها قبل الجملة قبلها، وأن لا يعتد بها قبلها، والأمر بالاقتداء به في السجود. نعم، وأن لا يعتد به، يصح يعتد به أو لا يعتد على يعني المسبوق. نعم، لأنه يعني لم يدرك الركعة. نعم، ما يعتد به ولا يعتد بهذا السجود. السجود المقصود به الصلاة هنا. نعم، سجود الصلاة ما يعتد به في الركعة، فاتت الركعة يقضيها. نعم، نعم، يدرك السجود متابعة للإمام، السجود والرفع والسجود الثاني كل هذا متابعة للإمام، ولكن الركعة فاتت يقضيها. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب بن المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا شيئا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو بكر في القلب من هذا الإسناد: فإني كنت لا أعرف يحيى ابن أبي سليمان هذا بعدالة ولا جرح. قال أبو بكر: نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى ابن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد. قال أبو بكر: وهذه اللفظة فلا تعدوها شيئا من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر أراد بقوله فلا تعدوها شيئا أي لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة، لم يرد لا تعدوها شيئا لا فرضا ولا تطوعا. هذا المؤلف يقول في شك من سند الحديث، قال عليه إسناده ضعيف لضعف يحيى ابن أبي سليمان، وقد تفرد به. قال البيهقي: تفرد به يحيى ابن أبي سليمان، ويحيى هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. قال البخاري إيش؟ مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. يعني حديث البخاري رحمه الله يعني لطيف العبارة، فيأتي بالعبارة إذا أراد يجرح، لو قال إذا قال فيه نظر معناه مجروح عنده البخاري، لأنه عبارته لطيفة. فقول البخاري فيه نظر يساوي قول بعضهم منكر الحديث أو مجروح، لأن البخاري لطيف العبارة. نعم، هذا الحديث ضعيف، ولكن ما دل عليه الحديث يكون المسبوق لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع، هذا دلت عليه حديث أخرى مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ركع من الصف ثم دب دبيبا ودخل في الصف، فلما سلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يمره بإعادة الركعة، فدل على أن الركعة تدرك في الركوع. وأما هذا الخبر يقول ولا تعدها شيء، كلمة ولا تعدها شيء هذه فيها الإشكال، ويدخل مع الإمام على أي حال، لكنه إذا دخل معه بعد الركوع فإنه يتابع الإمام ولا يعد هذه الركعة شيئا يقضيها. نعم يكون معناها صحيح، صحيح. ها؟ المعنى صحيح أنا لا تعد. نعم طبعا، لكن في توتا لكن كأن الحاكم وثق صلى الله إليك في إيش؟ في يحيى بن أبي سليمان. وش في إشكال على يعني؟ والحاكم متساهل رحمه الله معروف. قال هنا أحسن الله إليك وفي كتاب الجرح والتعديل عن الدارقطني قال ثقة، وقال الحاكم لما خرج حديثه هو من الثقات المصريين، وفي موضع آخر شيخ من أهل المدينة سكن مصر كذا ذكره فينظر. وخرج أبو علي الطوسي حديثه في صحيحه، وكذلك ابن حبان وابن خزيمة، وقال في القلب من الإسناد شيء، يعني نفس الكلام. نعم. وأما أحسن الله إليك عند في التكميل في الجرح والتعديل كبر. قال أحسن الله إليك. وأما أما أحسن الله إليك في التكميل في الجرح والتعديل بمعرفة الثقات والضعفاء والجاهل، قال يحيى ابن أبي سليمان. هذا من هو ذا؟ هذا أحسن الله إليك أبو الفدى في كتاب التكميل في الجرح والتعديل. نعم. قال يحيى بن أبي سليمان أبو صالح المدني قدم البصرة عن زيد بن أبي العتاب وسعد بن إبراهيم وسعيد المقبري وعن عطاء بن أبي رباح وعنه سعيد بن أبي أيوب وشعبة بن وشعبة وشعيب بن صفوان وعبد الله بن رجاء وابن أبي ذئب ونافع بن يزيد وأبو سعيد مولى بني هاشم وأبو الطيالسي قال البخاري منكر الحديث، وأبو حاتم قال مضطرب الحديث ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأورد له ابن عدي أحاديث، ثم قال وله غير ما ذكرت وهو ممن يكتب حديثه وإن كان بعضه غير محفوظ. نعم يا أخي هذا يعني يظهر أنه كما قال ابن خزيمة يعني في ضعف. من يقول هذا من هو؟ صحه الحاكم والذهبي. الشيخ ناصر رحمه الله كثيرا ما يحسن الحديث، يحسن أحاديث كثيرة رحمه الله. كنا على كل حال المعنى صحيح، المعنى صحيح بس الكلام في اللفظة هذه. قول إيش أعد الكلام؟ ترجمة. نعم. باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عندك في اسمه البرقي ولا بكر؟ البرقي قال حدثنا نسبة هي بلدة برقة قرية في مصر البرقي. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن يزيد. نعم. لا ما عبد الله ما عنده. نعم. قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو بكر في هذا في القلب من هذا الإسناد. فإني كنت لا أعرف يحيى ابن أبي سليمان هذا بعدالة ولا جرح. قال أبو بكر: نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى ابن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد. قال أبو بكر: وهذه اللفظة فلا تعدوها شيئا من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر أراد بقوله فلا تعدوها شيئا أي لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة، لم يرد لا تعدوها شيئا لا فرضا ولا تطوعا، يعني تطوع زائدة. نعم. قال رحمه الله: باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول إذا ترك الأول الإمامة بعدما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول. وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها. وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه. إيش بابه؟ باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين. نعم. أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول. نعم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصلاة بإمامين، تقدم أبو بكر أولا صار إماما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام، ورجع أبو بكر فصار مأموما من غير حدث، ما أحدث الإمام ولا ما أحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب وأبو بكر نائب عنه، فلما فتح الصلاة النائب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما، فصارت الصلاة بإمامين من غير حدث. وتأخر الإمام فصار إماما مأموما، كل هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك، الإمام يقضي ما فاته؟ نعم يقضي ما فاته إذا كان فات شيء من الصلاة، فيك من ركعت الله بس. والمأمومين ينتظرون شيخ. نعم. لين ما يسلم. نعم يقضي ما فاته، ولكن الأولى في مثل هذه الحالة، والله النبي ما فات شيء هذا، لكن الأولى في مثل هذه الحالة إن إذا كان أن ينظر الإمام راتب، إن كان الإمام صلى شيئا من الصلاة يكون مأموم ما يتقدم، وإن كان في أول الصلاة فله أن يتقدم ويتخلى المأموم، هذا أولى حتى لا يحصل ارتباك المأمومين. يكون خاص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما خاص. نعم الإمام الراتب له، إذا جاء وخليفته أو نائب عنه صلى له أن يتقدم يكون الإمام، وله أن يصلي مع الناس ويكون مأموم. نعم، ما هو خاص بالرسول، هو حق الإمام، هو الإمام. نعم. صلاة التراويح إذا كان صلى أكثر من الإمام سلم وكمل، هل يعتبر الإمام واحد؟ نعم، يعني بعض الركعات بإمام، بعضها بإمام، مثلا كان إمامين أو ثلاثة يصلون الناس في حكم الإمام الواحد، فالمأموم مأمور بأن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام، لأنه في حكم الإمام الواحد، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له القيام والليلة، هذا المراد لو كانوا ثلاثة أو أربعة، يعني حتى ينصرف، يعني نعم آخرهم ينصرف من الصلاة. نعم. أحسن الله إليك، المأموم ينتظر حتى يقضي ما فاته الإمام؟ نعم. ثم يسلم مع الإمام؟ هذا والله. نعم. قال رحمه الله: باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول إذا ترك الأول الإمامة بعدما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول. وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها. وإجازة ائتمام المرء وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في أول الصلاة ومأموما في آخرها كما فعل أبو بكر. نعم. وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه. وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه. نعم، يعني الرسول جاء بعد ما افتتح أبو بكر الصلاة، أبو بكر افتتح الصلاة وافتتح المأمون الصلاة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر مأموما، وصار الناس يقتدون بالإمام الثاني وقد افتتحوا الصلاة قبله، افتتحوا الصلاة قبله بإمام آخر، هذا لا بأس به. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو حازم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد وحدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا عبد الله حاء ما فيه شيخ عندنا ما في تحويل لا وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب. إذا قال وحدثنا معناه في تحويل، تقول حاول حدثنا أن مالك، قال وحدثنا في تحويل السند قبل حانا أن مالكا حدثه وحدثنا يونس من البداية شيخ. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو حازم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم لا ما عندنا حما فيها. نعم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعني هي منوية لو ما فيه، إذا قال وحدثنا تقول حاول، لأن هذا معناه تحويل الإسناد. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه حا وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد حا وحدثنا يونس بن عبد العلاء الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم فقال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أريتكم أكثرتم التصفيق من نابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. هذا حديث يونس بن عبد الأعلى. قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب المسبح فيفعل ما يجب عليه. قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب المسبح فيفعل ما يجب عليه. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وخير مسلم ومن صاحب الحديث، وفيه من فوائد مشروعية الإصلاح بين الناس والذهاب إليهم، وأن هذا من أفضل القربات كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وابتغاءت لهذا الإخلاص صدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفيه من فوائد أن الإمام إذا تأخر فإن المأمومون يقدمون من يصلي بهم ولا يحبس الناس. وفيه دليل على أن المؤذن هو الذي المؤذن لأنه هو المعني هو الذي ينيب من يصلي على الإمام. ولهذا جاء بلال إلى أبي بكر وقال: إن رسول حبس أو إن رسول ذهب فهل لك أن تصلي؟ قال: نعم إن شئت. فكان بلال هو الذي يعني. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا جاء والناس يصلون فهو بالخيار، إن شاء صلى معهم وإن شاء تقدم، لكن الأولى ألا يتقدم إذا كان فاته شيء من الصلاة حتى لا يحصل المؤمنين ارتباك، وإذا كان في أول الصلاة فلا بأس. وفيه دليل على أن الصلاة قد يكون فيها إمامان. وفيه دليل على أن الإمام قد يتحول فيكون مأموما، وكما استنبط المؤلف في الترجمة، ودليل على أن المأمومين يفتتحون الصلاة يصلون خلف من يفتتحون الصلاة بإمام قبله، وأنهم افتتحوا الصلاة قبل أن يأتي. وفيه دليل على مشروعية التسبيح إذا نام الإمام شيء، والنهي عن التصفيق، ولهذا إن كان من التصفيق قال: إنما التصفيق للنساء، وإن مشروع التسبيح. وفي لفظ آخر أنه يشرع التكبير، قال: الله أكبر، إنها السنن. فيشرع عند التعجب وعند ما ينوب الإنسان شيء أن يكبر: الله أكبر، ويقول: سبحان الله سبحان الله. أما التصفيق، التصفيق هذا من شأن النساء، قال: إنما التصفيق للنساء. وإذا نبى الإمام شيء فإن الرجل يسبح سبحان الله، والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا لتنبيه الإمام. وفي دليل على جواز الالتفات في الصلاة بالعنق إذا حصل الإنسان شيء، ولا يلتفت بجسمه، إذا التفت بجسمه بطلت الصلاة، إذا التفت بجسمه واستدار عن القبلة بطلت الصلاة، لكن الالتفات بالعنق الرأس. ولهذا وكان أبو بكر لا يلتفت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بالتصفيح، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالإشارة، هي أن المأموم أن الإمام كان يصلي يشار إليه ويعمل بالإشارة، فأشار أبو بكر أن يثبت لكنه تأخر. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تثبت إذا أمرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه رضي الله عنه وتوقيره وتعزيره للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي دليل على أيضا جواز الحمد في الصلاة ورفع اليدين، فإن رفع يديه وحمد الله، ودليل على جواز في هذا. كل هذه فوائد كلها مأخوذة من الحديث. نعم. إذا عطس إذا حمد الله، الحمد هذا ذكر ما يلا في الصلاة، لكن الأولى أن يستمر في صلاة. نعم. إنك تكلم الإمام. نعم. لا لا يتكلم، لا يتكلم كلام من كلام الدنيا. الإمام الأول يعني. الأول. إذا تكلم عامدا بطلت الصلاة. بعد حرفة قال الإمام صلي، لا يتكلم بكلام الدنيا، ما يقال صلي. إذا قال متعمدا بطلت الصلاة، قالوا إذا تكلم في الصلاة عامدا وبان حرفان بطلت الصلاة إذا كان متعمد. ما يقول هو متعمد، شو متعمد؟ يريد الإمام أن يصلي، يريد يتكلم كلام الدنيا، تكلم كلام الدنيا لا قال صلي أنت. هي حاسب هذا كلام الدنيا. ما يقول صلي أنت. يتقدم ولا يتأخر. هو يفهم ما يحتاج يتكلم. تبطل صلاة. تبطل صلاة وإذا ما تكلم كلام الدنيا متعمدا وبان حرفان بطلت الصلاة. إذا قال قل أو كم أو إن بطلت الصلاة. لا تكلم كلام الدنيا. لكن لو كان من نافية وفريضة تبطل الصلاة إذا تكلم. لا نعم المؤمن الآن صار تقدم خلف إمام واحد. نعم قال رحمه الله باب استخلاء. نعم رفع يديه. رفع يديه هنا ما في ذكره شيخ خلف رفع أبو بكر يديه. نعم حمد الله. نعم هي أثناء الصلاة. الله يعفو. هي أثناء الصلاة. نعم هي أثناء الصلاة. نعم قال رحمه الله باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى للإمامة بالناس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا القاسم بن محمد ابن عباد ابن عباد المهلبي وأبو طالب زيد بن أخزم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة ابن نبيط عن نعيم بن أبي همد عن نبيط ابن شريط عن سالم بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة فقلنا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة قلنا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم غمي عليه ثم أفاق. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة قلنا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره فقال إنكن صواحبات يوسف مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأمروا بلالا فأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال أقيمت الصلاة قلت نعم قال جئوني بإنسان أعتمد عليه فجاءوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة. هذا حديث القاسم بن محمد. باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. هذا فيها أن النبي أغمى عليه سبع مرات فيها قصة المعروف هذه السنة ثلاث مرات شوف عدها كم مرة هم يعرفون ما فاق ست مرات أو سبع مرات. نعم المعروف صحيح ثلاث مرات. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ويصيب بس من المرض وغيره. وفيه دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها يعبد ولكنه بشر نبي تصيبه الأمراض يصيبه القتل والجراح يصيبه الموت. وإذا قضى تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فليس إلها يعبد بل هو بشر عليه الصلاة والسلام. وفيه ما أصاب عليه من شدة الحمى وأنه يؤمى عليه ثم يفيق وذلك ليعظم الله له الأجر كما قال بعض الصحابة أذلك لأن ذلك لأن لك أجرين. قال نعم. قال في الحديث الآخر إنه يوعك كما يوعك رجلان. قال إنه يوعك كما يوعك رجلان منكم سلوعك الحمى مثل ما يحصل لاثنين. فقلت أذلك لأن لك أجرين. قال نعم لأنه أجر عليه السلام. وكان صابع شدة في الموت قالت عائشة رضي الله عنها: ما يعني ما غضبت أحدا هون عليه في الموت بعد ما الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار شدة عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه جاء في بعضها أنه أمر بأن يفرع عليه من سبع قرب أفواهها. وفيه عناية بالصلاة والإمامة، مرات يوم عليه يقول: أصل الناس؟ في بعضها قال: يا رسول إنهم عكوف ينتظرونك. هنا قال: مروا بلانا فلأذن مرابك ولصلي بالناس. وفي آخر الحياة قال: الصلاة الصلاة، في العناية بالصلاة والاهتمام بها من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في آخر حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم. اشكال عليه معلّم التخريج، قال سبق تخريجي الله يعفو عنك. طيب أعد متن، أعد باب ها لا هو أصله في الصحيحين. الله يحسن إليك. قال: صحيح، أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي في الشمائل، والنسائي في الكبرى وفي التفسير له، وفي وابو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير، وسيأتي. يعني كان اختلف الفاظ، ولا أصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين، وفي الصحيحين ما فيه أنه هو يعني ثلاث مرات، هنا أكثر. كم؟ أربعة. أربعة، ولا أظن أكثر. أعد الحديث. باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس. نعم، في أن النبي استخلف أبو بكر ليصلي بالناس. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا القاسم بن محمد ابن عباد المهلبي وأبو طالب زيد بن أخزم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سال بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه ثم أفاق. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره ثم أفاق. فقال أسيف يعني رقيق، في اللفظ الآخر لا يسمع الناس من البكاء. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره ثم أفاق. فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن بالناس، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره. فقال: إن كنا صواحبات يوسف. يعني تريدنا شيئا تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. وهي قالت إنها تريد أن تصف الإمامة على بها لألا شام الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمر آخر. رسول الله أمر يبين فضله وتقديمه، وأنه هو المقدم، وأنه هو الخليفة بعده. استدل بذلك الرسول، فقالوا: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. نعم. إن كنا صواحبات يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه. فأمروا بلالا فأذن وأقام، وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم أفاق فقال: أقيمت الصلاة؟ قلت: نعم. قال: جئوني بإنسان أعتمد عليه. فجاءوا ببريرة ورجل آخر، فاعتمد عليهما، ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر، فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة. هذا حديث القاسم ابن محمد. نعم. وفيه عنايته بالصلاة، حتى إنه مريض صار يعتمد على غيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به عن الصحابة يهادى بين الصفين حتى يقام في الصف. فهذا السلف، الصحابة الذي هو السلف والصحابة يعتنوا بالصلاة، ويأتي المريض وهذا بيثين حتى يقف في الصف من عناية بالصلاة. وكثير من الناس اليوم يتأخر الصلاة وليس به علة، وإنما لمرض في قلبه، وعدم عناية بالصلاة، ليس به علة ولكنه يتخلف ولا يبالي، يتشبه بالنساء وبالمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. صبيح العباس وعلي كانت تلميذا في الصحيحين، ونادى أبي بريرة قسم لنا قصة وعنه ونو ها رواية وضخ عليه الماء يفيق. نعم هذا في البخاري، في البخاري نعم أنه صب عليه الماء ثم يفيق صب عليه، وهذه بريرة يعني اعتمد عليها لأن بريرة مولاة ولا يجب عليها مثل ما يجب على الحرة من التستر، من التستر لأنها ما يجب عليها الستر، ستر الوجه ولكن أما تباع وتشترى، ولا يجب عليها الستر إلا إذا خيف، إذا خيف من الفتنة بها ستر. ولي كان عمر ينهى عن يعني عن الموالي أن يحتجبن، يقول تشبهنا بالحرائر إلا إذا خشي منها فتنة، غالبا أنها ما تكون يعني جميلة، مولاة تباع وتشترى ولا يكون فيها جمال ولا في فتنة، فإذا خيف الفتنة وصار فيها جمال هنا يجب أن تتحجب يعني درع الفتنة. يؤدي نقصد الإقامة صلى الله عليه وسلم. نعم أمر بلال بالأدي يعني يقيم الصلاة. لا والله الأذان ظاهر الأصل ظاهر يعني كأنها دخول الوقت في أول دخول الوقت. نعم ما يلزم أن يكون متواليا. نعم إيش بعد الباب؟ باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحال تبدو له. بارك وفق الله وجل وعلا، رزق الله سبحانه وتعالى.